ايه، انا ما قلتلكمش الحاجات اللي اتحسنت، يعني انا قلتلكم الحاجات اللي انا كنت بشتكي منها من التعب. الحاجات بقى اللي انا كنت بحسها واتحسنت، طبعا انا لسه ما اتحسنتش 100% عشان انا ماشيه يا دوب وبعكعك، ولسه واكله دبوس فراخ من حوالي اسبوع، والدكتور قال انت كده ملخبطه. انا قلت اجرب يعني، فانتوا النصيحه ما تجربوش في الممنوع، خلاص ممنوع ده خلاص. التحسن، انا كنت الاول مش بجوع وكنت فاقده الشهيه خالص، دلوقتي بقيت اجوع وباكل، طبعا مبسوطه بده، لان انا كنت لما باكل كان بيجيلي ضيق نفس، كان بيجيلي بانيك اتاك، مش قادره اتنفس واتعصب، والانتفاخ والامساك المزمن، حتى يعني من كتر ما جسمي اخد على الملينات الموضوع بقى صعب. العروق بتاعت ايديا ورجليا كانت طالعه لدرجه ان كان في عروق هنا، ده خالص اختفى. كان بيجيلي كدمات زرقاء في جسمي اختفت، كان فيها مدان على طول، دلوقتي لا، يعني لما بلخبط ببقى فيه، لما بلخبط مش بلخبط، انا نشيطه والدنيا حلوه احسن من الاول بكتير بكتير. بطني نزلت خالص، مفيش انتفاخ ومفيش كرش، بدخل الحمام بكل سهوله، وانا قلت لكم لسه طالعه من عمليه الشرح والبواسير وكان موضوع كبير. البروده احسن من الاول. انا مش باخد مسكن، انا كنت عايشه بالمسكن، رقبتي وظهري ده وجع طبيعي.